تفسير الآية 19 من سورة الجاثية يقول تعالى: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أي والسبب في نهينا ومنعنا لك أيها المسلم عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون أنك لو اتبعت أهواءهم وخالفت شريعة الإسلام، أي لو اتبعت شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، أصبحت مستحقا لعقاب الله على قدر شرورك ومفاسدك وأضرارك، ولن يستطيع هؤلاء أن يدفعوا عنك حينها شيئا من هذا العذاب، ولا أن ينفعوك بأي شيء، لا في دنياك حيث ستصاب حتما بدرجة من درجاته كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ولا في أخراك حيث ستنال ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة. قوله تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي وسبب آخر لنهيك عن اتباعهم أنه لا يمكن مطلقا أن تواليهم، فإنك وإياهم مختلفون تماما، لأنهم من الظالمين، أي من الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم بمخالفتهم للإسلام بصورة ما من صور الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وأنت لست كذلك ظالما منهم ومثلهم، فكيف تواليهم إذن؟ فلا يصح ولا يعقل أن تتبعهم في شيء، وإنما يتبعهم من هم أولياؤهم، أي الذين بعضهم نصراء وأحباء وأصدقاء وأعوان لبعض في الدنيا على طريق الظلم، والذين هم في الآخرة ستنقلب حتما ولايتهم هذه، أي نصرتهم ومحبتهم وصداقتهم، إلى عداوة، لأنهم تشاركوا وتسببوا بدرجات مختلفة فيما هم فيه. قوله تعالى: والله ولي المتقين، أي وفي المقابل الله تعالى خالق الخلق القوي المتين مالك الملك الذي له كل صفات الكمال الحسنى، هو ولي المتقين، أي ولي أمرهم يديره لهم على أكمل وجه، فيعينهم ويؤيدهم وينصرهم ويرعاهم ويوفقهم ويؤمنهم ويسعدهم. والمتقون هم المتجنبون لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم على درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. فمن إذن الأكثر قوة وعزة وتوفيقا وأمنا ونصرا وسعادة في دنياهم ثم أخراهم؟ إنهم حتما بلا أي شك المتقون الذين وليهم الله تعالى. فهذه الفقرة من الآية الكريمة هي من المقابلات التي تزيد المعنى وضوحا. فاثبت بالتالي على شريعة الإسلام أيها المسلم، واجتهد في التمسك والعمل بكل أخلاقه، وكن دوما من المتقين لتنال شرف وثمار أن يكون الله تعالى دائما ولي أمرك.